السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم 16 من شهر ذي الحجة لسنة 1436 هجرية، الموافق 30 من شهر سبتمبر 2015 ميلادية، نواصل ذكرى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا قد توقفنا قبل رمضان من أجل شهر رمضان ومن أجل العطلة الصيفية، ونعود اليوم إن شاء الله إلى دروسنا في السيرة النبوية. وكنا قد أنهينا ذكرى قصة فتح مكة المكرمة، حيث أكرم الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والمسلمين بفتح مكة المكرمة، وصارت دار إسلام بعد أن كانت مملوءة بالأصنام والأوثان والشرك، أصبحت طاهرة، طهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأصنام والأوثان ومن الشرك بالله. بعد ذلك توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين، حيث غزا القوم الذين كانوا يريدون أن يغزوا المسلمين، وانتصر المسلمون بعد ذلك. ثم توجه وقد غنم المسلمون، غنموا غنائم كثيرة جدا وسبايا. ثم بعد ذلك توجه النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون إلى الطائف فحاصروها، ولكن لم تفتح لأن أهل الطائف كانوا متحصنين بحصون منيعة، وكانت وعرة، وقد أخذوا يعني الثقيف الطعام ما يكفيهم لمدة سنة، وقد نال المسلمين من هذا الحصار تعب، وقتل من المسلمين وجرح بعضهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هيا نرتحل. فقالوا له: يا رسول الله، كيف نرتحل ولم نفتحها؟ فتركهم. فلما كثرت فيهم الجراح فأعاد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الاقتراح، قال لهم: نرحل؟ قالوا له: نعم يا رسول الله نرحل. ورجع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة المكرمة، وقسم الغنائم، وأعطى للمؤلفة قلوبهم، وأعطى كذلك لبعض الناس الذين لم يدخلوا في الإسلام حتى يحبوا الإسلام، وفعلا كان ذلك. وفي هذه الغزوة كذلك اعترض أحد الناس على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: اعدل يا محمد. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمة وقال له: لن تجدوا بعدي أعدل مني. وهذا الرجل هو جد الخوارج الذين يخرجون في كل زمان ومكان ويعترضون على حكام المسلمين وعلى علماء المسلمين. والخوارج هؤلاء متخصصون في قتل المسلمين، يعني العدو تحهم هو ليس اليهود والنصارى، بل عدوهم هو المسلمون. حتى اليوم يعني يقول لك: أقتل مرتدا ولا أحسن من أن أقتل 100 صليبي، ويقصدون بالمرتدين إحنا، يعني ما نمشوش معهم، كل من لا يمشي معهم فيعتبرونه مرتدا. الخوارج إذا قبضوا على إنسان وجدوه مسلما يقتلونه، إذا قبضوا على يهودي نصراني في الغالب لا يقتلونه. حتى إنه قيل لبعض الخوارج في هذا الزمان في هذه الأيام، قيل لهم متى تقاتلون أمريكا وإسرائيل؟ قال إذا أسلموا، كي يدخل في الإسلام قتلهم. فهذا الرجل الذي اعترض على الرسول عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: يخرج من ضئضئ هذا، يعني من نسله ومن أتباعه، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقولون من قول خير البرية. كي تسمع القول تاعهم غير يجيبوا الآيات والأحاديث، ولكنهم لا ينتفعون بها. في هذه الغزوة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعد المشرك الذي قاد المشركين، وعده بأنه إذا جاء مسلما سيرد إليه ماله وأهله، وفعلا لما بلغه الخبر رجع وأسلم، فرد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أمواله وأهله، وجعله أميرا على قومه أو موجها لقومه. إذن هذه هاتان الغزوتان فيهما فائدتان أو فيهما كثير من الفوائد. قرأنا تقريبا 10 فوائد في الدروس السابقة، نعيدها ثم نكمل باقي الفوائد. إذن الفائدة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام استعار من صفوان بن أمية دروعا، وكان مشركا هذا صفوان، فاستفاد المسلمون العلماء من هذا العمل أن للإمام أن يستعير سلاح المشرك لقتال العدو. يعني يجوز للمسلمين أن يستعيروا السلاح من المشركين لقتال المشركين، ومن باب أولى الشراء من عندهم. ثانيا، فيه استعداد النبي عليه الصلاة والسلام للقتال، وهذا هو تطبيق عملي لقوله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية. الفائدة الثانية، قلنا لما خرج المسلمون إلى حنين خرج معهم بعض المسلمين الجدد، في الطريق رأوا شجرة يتبرك بها المشركون، فطلب هؤلاء أو بعض هؤلاء الجدد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يعلقون بها أسيافهم وأسلحتهم طلبا للبركة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهنا هذا، فالرسول عليه الصلاة والسلام غضب من هذا الطلب. ثالثا، نأخذ كذلك الحذر من التشبه بالكفار، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة: لتتبعن سنن، أي طرق سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. وهذا سبحان الله الآن واقع، لا تكاد تجد المسلمين إلا وهم يتشبهون بالكفار. يعني إذا حتى في البرامج التلفزيونية، إذا مثلا الفرنسيين داروا برنامج، إذا شفت مثلا بعض المسلمين داروا برنامج، في الغالب 99% ما جابوش من عندهم، جابوه من عند الكفار بعجره وبجره، يعني الخير والشر. فترون اليوم الشباب، كثير من الشباب، وقد زادت هذه الموضة اللي هي القزع، راي زادت، وقد وفقني الله تعالى وأصدرت مطوية فيها صور لهذه الأشكال والسروال طايح وكذا. فبعض الناس ممن يحبون انتشار هذه المفاسد نشروا أن بعض المفتين أفتى بعدم جواز قراءة هذه المطوية، وهذاك المفتي ما افتاش، لكن هناك ناس حابين يبقوا الشباب هكذا، يقول الشباب يبقى هكذا ولا يدخلنا في التطرف. سبحان الله، يعني لازم يا إما الشاب يكون متطرف من الغلاة ولا يكون ضايع، ما كانش وسط، ممكن كان وسط. فالمطوية قتلت يعني خلاص، فزاد بالعكس، نهار درنا المطوية زاد القازع، زاد التحفيفة تاع الراسكي زادي زاد، والسروال طايح زاد. هنا تعرفوا باللي تشبه، كما قلت لكم، ترى الشاب ينظر مثلا إلى مجلة أو شريط علمي في الانترنت أو في التلفزيون، يرى عالما من علماء الكفار في مثلا صناعة السيارات، صناعة الطائرات، محركات الأدوية، فينظر إلى هذا العالم يصنع أدوية، يرى هذا العالم مثلا لابس منقوشة قرط في أذنه، وعليه الوشم في صدره وفي ظهره وفي كتفيه. فالشاب المسلم عوض أن يأخذ منه كيف نصنع الطائرة، ماذا يأخذ منه؟ سبحان الله، يأخذ منه القرط، المنقوشة، السلسلة، والوشم، صح هذا ولا لا؟ حتى الذين يعجبون بلاعب كرة القدم لا يتشبه بلاعب كرة القدم كيف يسجل من مسافة بعيدة بطريقة جميلة، لا، إنما يأخذ منه كيف يربي الكلب وكيف يمشط شعره. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن والحمد لله دائما تبقى طائفة من أهل السنة والجماعة من الفرقة الناجية، هؤلاء لا يتبعون الكفار ولا يتشبهون بهم، ويأخذون منهم ما ينفعهم في دنياهم. أما الدين ما نحتاج، في أمور الدين ما نحتاجوش الكفار أبدا، أما أمور الدنيا ممكن قد نحتاج إليهم فنأخذ منهم ما لا يتعارض مع ديننا. إذن التشبه بالكفار هذا خطر عظيم، لأن الكفار ضالون. يجب علينا أيها الإخوة أن ننشر بين المسلمين إنزال قيمة الكفار من قلوبنا، إنزال قيمة الكفار، خاصة أوروبا وأمريكا متقدمين ماديا، عندهم قيمة في قلوبنا، أحببنا أم كرهنا. فلهذا كيف نديروا باش نحيوا هذا، نقصوا من مدحهم، نقصوا من المدح تاعهم، حتى في الأمور اللي راهم فايتيننا فيهم. صح راهم فايتيننا، كما قالنا أحد المشايخ قال الكفار هذو كانوا يرقدوا وإحنا نخدموا وما نلحقوهمش. صح هذا، نقص من هذا الكلام، هذا لا تمدحش، فإن كان ولا بد مدحت ائتي بعيوبه، واش جيب العيوب. مثلا واحد كنا أمام كمبيوتر أو آلة إلكترونية عجيبة، فقلت له شوف سبحان الله، تضغط الزر هكذا تسجل مكتبة في قرص مضغوط فلاش ديسك. قال لي شكون خدموا هذا؟ مش احنا خدموها فلان وفلان يبصح يجيزون الزواج المثليين. قال على كل حال، فنذكر العيوب تاعه، لان الان المشكله هذه اللي هي الانبهار بالكفار راهو شائع، سواء عند المستقيمين أو عند غير المستقيمين، فنقلل من مدحهم، فإن مدحنا فنمدح ما عندهم من أمور الدنيا ونذكر عيوبهم، ولا ننسى قول الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، تأكيد ما قالش وهم عن الآخرة غافلون، قال وهم، وزاد كرر كلمة هم، وهم عن الآخرة هم غافلون. علاش كررها؟ للتأكيد. فهل الكفار الآن خاصة داروا كلش، صعدوا إلى الفضاء، غاصوا في البحار، فعلوا أشياء، كل هذه العلوم هي ظاهرة من الحياة، ما زال ما يعرفوش الباطن والأعماق تاع الحياة الدنيا. فإذا من الخطوات باش ما نتشبهوش بالكفار خاصة في هذا الزمان، ما نمدحوهمش بزاف يا جماعة، فإن مدحنا نمدح الجانب المادي والإداري والقوة العسكرية بقدر بقدر مع ذكر عيوبه، مع ذكر عيوبه حتى لا نتأثر بهم، لأن أخلاقهم فاسدة وهم يتبعون الأهواء. كذلك رابعا، لما بعض هؤلاء الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم ذات أنواط، نفائدة عظيمة، هؤلاء الذين هم جدد مع أنهم كانوا جدد في الإسلام، لكن كان عندهم شيء معروف أن العبادات ما يقدروش يديروها إلا إذا سمح لهم شكون؟ الشرع، الرسول صلى الله عليه وسلم. ما راحوش داروا وحدهم شجرة، طلبوا من عند من؟ طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذلك. إذن استقر في نفوسهم أن العبادات مبناها على ماذا؟ التوقيف، مع أنهم أخطأوا، ولكن في هذه النقطة هذه على بالهم باللي ما يقدروش يديروا حاجة تاع الدين إلا إذا سمح لهم الشرع. إذن هنا نستفادوا أن الأمر في العبادات ما تديرش عبادة حتى تنظر هل فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام أو سمح بها. أما أمور الدنيا ففعل ما تشاء، لأن الأصل فيها أنها حلال إلا إذا حرم الإسلام شيئا منها. إذن خاصة بعض المشايخ، بعض المتفقهة كي يجيبون بدع في الدين، كي تقول واش فيها، واش أنا نسرقه؟ قل له يا أخي السارقة حرام، والبدعة أخطر من السارقة، أخطر من الحرام، ما تختارعش في الدين، ما تجيب الناس حاجة جديدة. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، إسلام كامل خلاص، ارفض وطبق. وهذا من رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله تعالى لم يترك لنا لأنفسنا باش حنا نديروا الدين لأنفسنا من عندنا، هذه رحمة من عند ربي. قال ربي ما تعبوش أرواحكم، ما تعبوش أرواحكم، اليوم أكملت لكم دين. الإسلام كان طبق في أمور العبادات، ما تختارعش، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سمح به، فعل، لم يفعل لا. الأمور تاع الحلال والحرام، ما كان حراما ابتعد عنه، وما كان حلالا انه قدامك. إذن ما تتعبش راه. ولكن مع الأسف خاصة في العصور التي انحط فيها المسلمون، أصبحوا يخترعون في الدين، وفي الدنيا ما يخترعوش، فضعفوا، والكفار أنتجوا الأسلحة وأنتجوا فتغلبوا عليه. إذن في أمور الدين ما تختارعش، في أمور الدنيا اخترع ما ينفع ولا يتعارض مع الإسلام. خامسا، لما قال رجل من المسلمين لن نغلب اليوم من قلة، نتج عن ذلك هزيمة في أول الأمر. إذن هنا على المسلمين أن لا يعجبوا بأنفسهم أو أعمالهم أو قوتهم، علاش نديروا القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن لا نعتمد عليها ولا نفتخر بها، لا نفتخر بها ولا نعجب بها. ليس معنى هذا ما نديروش القوة، لا، كن عندنا قوة استعداد، مسلمون كن عندهم استعداد قوة، ولكن لا نعتمد عليها ولا نعجب بها. الفائدة السادسة في هذا الموقف أيضا درس في العقيدة، فإن وقعة بدر قد قررت للمسلمين أن القلة لا تضرهم شيئا في جنب أعدائهم إذا كانوا صابرين ومتقين، وأن غزوة حنين قد قررت للمسلمين أن الكثرة أيضا لا تفيدهم إذا لم يكونوا صابرين ومتقين. إذن القلة لا تضر إذا كان المسلمون صابرين ومتقين. طبعا كيقولوا قلة وذا دائما في إطار مثلا خاصة الجهاد في سبيل الله، كيقولوا قلة وذا الجهاد دائما عنده شروط، دائما نعاودوها. الجهاد ما يكونش هكذا، مثلا قلت لكم أربعة من الشباب ولا خمسة يجتمعوا في بيت الوضوء ويديروا خطة باش يديروا جهاد في بلاد المسلمين، لا، كنوع الجهاد اللي فيه شروط. إذا توفرت الشروط، الإمام والدولة والأمة ووزير الدفاع وزير الحرب، ما يكون الجهاد يكون إعداد القوة، ما نعتمدوش على القوة. وإذا كان هجم عدو على المسلمين وكانوا قلة واستطاعوا أن يدافعوا يدافعوا، وإذا كانوا صابرين متقين فإن الله سينصرهم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والعكس إذا كان المسلمون عندهم قوة ما يعتمدوش عليها وما يعجبون بها ولا يتكبرون بها ويستعملونها، ولكن لابد أن يكونوا صابرين ومتقين. سابعا، لما اندهش المسلمون في غزوة حنين لما هجم عليهم العدو، كمن لهم العدو دلهم كمين هجم عليهم فجأة، فاندهش كثير من المسلمين وفروا، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يفر، بقي صامدا وبقي معه بعض المسلمين منهم العباس عمه. فهذا الاندهاش جعل بعض الجيش يفر حتى يختبئ، لأن النبال والسهام نزلت عليهم من كل جهة فجأة، كانوش يسنوا فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر العباس أن ينادي الصحابة، فناداهم: يا أصحاب بيعة الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة. فلما سمعوا الصوت رجعت إليهم نفوسهم وعادوا، وكان أحدهم يعطف جمله، يعني يدور الجمل تاعو باش يعاود يولي للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الجمل استعصى ما حبش يخلي الجمل تاعو يهبط ويذهب اتجاه الصوت على قدميه. وهذا يؤكد لنا وجوب الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، ويذكرنا بأهمية المبادرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإلى نصوص الشرع. يعني واحد كيكون يمشي في طريق ثم يتبين له باللي كان غلط، فعليه أن يبادر ويرجع إلى الصواب. الفائدة الثامنة، نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين لم يعنف أحدا ممن فر منه، بل لما قالت له أم سليم أن يقتل الطلقاء الذين فروا قال: إن الله قد كفى وأحسن. إذن اللوم والتعنيف لأمور انتهت ومضت لا سبيل إلى تداركها، خاصة في أمور الحرب التي تندهش فيها النفوس، هذا ينبغي التجاوز والإقلال من التسريب. يعني صاحبك غلط معك غلطة، وعلى بالك باللي غلطة هذه ماهيش لأنه شرير، مش من نفسه الشريرة، غلطة زلط معك وقال كلمة جرحاتك، فعليك أن تسامحه. سامحه. مش كما نديرو احنا اليوم كثير منا مع الأسف خاصة في مجتمعنا عندنا صلابة في المواقف التي ما ينبغي أن يكون هناك صلابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سامح لهؤلاء لأنه اندهشوا، كانوا يمشوا فجأة نزلت عليهم السهام والأسلحة والأحجار من كل مكان، فاندهشوا وفر من فر. فالنبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عنهم ولم يثرب عليهم ولم يعنفهم. الفائدة التاسعة مشروعية الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى خاصة في عند الجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لما فر من فر من حوله، دعا الله تعالى. هنا نستفيد دعاء الله، لا ندعو غير الله. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم. اليوم مع الأسف كان بعض المسلمين في وقت الشدة يدعو الأولياء، يا سيدي فلان، يا سيدي يا سيدي عبد الرحمن، يا صاحب البرهان. حتى في الأناشيد اللي يسموه الشعبي كثير منه فيه الشرك بالله. بعض يقول هذا نبوي معمر بالشرك، يا صاحب الغمامة لا تفرط فيها يوم القيامة، أشياء كثيرة. ينبغي بل يجب تهذيب ألسنتنا وقلوبنا وقلوبنا وأقوالنا وأعمالنا من الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقع دعا الله ووحد الله، دعا الله أن يفرج وأن ينصر المسلمين، فاستجاب الله له ونصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين على المشركين. الفائدة العاشرة، لما لم يتمكن المسلمون من فتح الطائف، حصن الطائف، قيل له يا رسول الله ادعو الله عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالهداية ولم يدعو عليهم، وهذا من كمال رأفته ورحمته. وقد استجاب الله له بعد سنة تقريبا، جاءوا مسلمين إلى المدينة ودخلوا الإسلام. الفائدة الحادية عشرة وهي اليوم الجديدة، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في الحكمة من تأخير فتح الطائف. علاش ربي ما يسرش للمسلمين باش يفتحوا الطائف؟ فيها حكمة. قال ابن كثير رحمه الله وكانت الحكمة الإلهية تقتضي أن يؤخر الفتح عامئذ، يعني تاع الطائف، لئلا يستأصلوا قتلا، باش ما ينقتلوش. على لأنه قد تقدم أنه عليه الصلاة والسلام لما كان خرج من الطائف فدعاهم إلى الله وإلى أن يؤوه حتى يبلغ رسالة ربه عز وجل، وذلك بعد موت عمه أبي طالب، فردوا عليه قوله وكذبوه، فرجع مهموما لم يستفق إلا عند قرن الثعالب، يعني في مكان كي ضربوه هكذا وشتموه وخرجوه، مشى حتى وجد نفسه في مكان اسمه قرن الثعالب، فإذا هو بغمامة وإذا فيها جبريل، فناداه ملك الجبال فقال يا محمد إن ربك يقرأ عليك السلام وقد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، إذا حبيت ننزل عليهم هذا الجبلين نقتلهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا. قال ابن كثير فناسب قوله بل أستأني بهم ألا يفتح حصنهم لئلا يقتلوا عن آخرهم وأن يؤخر الفتح ليقدموا بعد ذلك مسلمين من العام المقبل، انتهى كلام ابن كثير. هذه حكمة. إذن فتح الطائف لم يفتح بقتال، على لأن الله تعالى سيستجيب لرسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء الذي دعاه لما كان قبل الهجرة. الفائدة الثانية عشرة، النبي صلى الله عليه وسلم وزع كثيرا من هذه الغنائم تاع حنين على المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي المجاهدين القدامى من الصحابة لم يعطيهم من تلك الغنائم، لأنه وكلهم إلى إيمانهم، وأما الآخرون أعطاهم لكي يجلبهم إلى الإسلام. وفعلا فإن كثيرا من أولئك قد حسن، قد دخلوا في الإسلام وحسن إسلامهم. الفائدة الثالثة عشرة، نستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده دقة النظر وعمق المعرفة بدخائل النفوس البشرية. المال يا جماعة، المال راه يصلح بزاف من الأمور، ولهذا على المسلمين أن يهتموا بالمال، أن يهتموا بالمال خاصة طلاب العلم، كما يوصي بذلك عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله تعالى، يوصي طلاب العلم والعلماء يحاولوا بقدر الإمكان يكون عندهم مال على باش ما يحتاجوش للناس، لأن الناس يتكلموا في من يسأل الناس. حتى قال أبو العتاهية: إن الناس لو رأوا نبيا يسأل لما قتلوه. الناس هكذا. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هذا على المسلمين أن يهتموا بالمال وتطويره والحفاظ عليه. ولهذا قال الشيخ عبد الحميد بن بديس رحمه الله تعالى: إن هذا الدين ينتشر بثلاث، إن هذا الدين ينتشر بثلاث: ينتشر بالعلم والمال والرجال. باش ينتشر بالعلم والمال والرجال. العلم لازم هو له. المال إذا ما عندكش العلم تخبط فيه خبط عشواء. الرجال إذا ما علمتهمش يكونون محنة وما يكونوش منحة. ولهذا يجب على المسلمين أن يهتموا بالمال، تطويره، حفاظ عليه. كثير من المسلمين أعطاهم الله تعالى المال بحبوحة فلا يعرفون كيف يتصرفون، فإذا وقعت الأزمات الاقتصادية يصيرون لا يعرفون كيف يتصرفون. هناك دول أعطاهم الله تعالى الأموال من المسلمين، فإذا كانوا في بحبوحة يتصرفون بالأموال في أشياء لا تفيد، ثم إذا وقعت الأزمة فيصيرون في أزمة. لماذا لم تفكروا في الأزمات؟ لماذا بذلتم المال في أشياء لا تفيد من الفرق الموسيقية والجلدة المنفوخة لكرة القدم وكرة السلة؟ لماذا لم تفكروا في المستقبل؟ ولهذا لابد أن ننتبه إلى الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن الإنسان يحب المال، فماذا فعل؟ فبذل المال ليجلب الناس إلى الدين، فخصص المسلمين الجدد وبعض الكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام لكن فيه طمع أنهم يدخلوا في الإسلام، أعطاهم أموالا كثيرة. اللي أعطى لهم 100 ناقة، اللي أعطى لهم 500 شاة، يعطى له أموال. هذا المال يسير الأمور. فترون أن الله سبحانه وتعالى جعل المال مقابل الروح، مقابل النفس. الإنسان يقتل عزيز من أعزته فيقول له نعطوك الدية، ممكن يقبل وتبرد النفس تاعه. شوف، فالله الله يا جماعة علينا أن نكسب المال طبعا بالطريقة التي لا يشغلنا هذا المال عن عن ديننا حتى نستغني عن الناس، خاصة الشباب في بلادنا كثير منهم ألفوا عدم العمل، تجد عائلة فيها 15 فرد واحد يخدم واحد والآخرين قاعدين، واش خوك واش هو يدير؟ مريح شوية روح تخدم يا أخي. وبعض الشباب يقول أنا أريد أن أطلب العلم، أتفرغ لطلب العلم. طيب التفرغ لطلب العلم طيب، لكن من فرغك؟ هل أنت مفرغ أو متفارغ؟ لابد أن تكون مفرغ من طرف الدولة، أعطيك منحة أو جمعية خيرية لا غبار عليها تفرغك، قال يا ولدي أنت ما تروحش تخدم، تاني نحتاجوك تولي لنا عالم في الفيزياء ولا في الدين ولا ما تروحش تخدم، أقرأ برك وهاك. معليش، أما بعض طلبة العلم يتفرغ، كيف يتفرغ؟ ومن بعد كي يجوع عند بابا يعطي له اليوم، وهو يقدر يضرب الحيط يهده في 5 دقائق، خطأ. فاجمع، اجمع بين العلم والعمل، اجمع بين العلم والعمل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أن المال يجلب الإنسان ويغير النفوس، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم المال استعمالا إيجابيا، وهذا كانت له نتائج طيبة، حيث أسلم من أسلم وحسن إسلام من أسلم، وكانوا جنودا صادقين في الدفاع عن الإسلام ونشر الإسلام. الفائدة 14 في مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رد ما بيده وما بأيدي بني عبد المطلب من السبي إلى وفد هوازن، نأخذ سلوك القدوة في الدعوة إلى الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بنفسه في رد السبايا لكي يمتثل ويقتدي به الآخرون، وقد فعلوا ذلك. هوازن سبيت نساؤهم، فجاء الرجال الذين فروا من المشركين جاءوا مسلمين، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم المال والسبي، فقال لهم أما أنا ما بيدي وبيدي قبيلتي بني عبد المطلب أردهم، أما المسلمون أنا لا أجبرهم لكن سأحثهم. فلما سمع المسلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد، فماذا فعلوا؟ اقتدوا به عليه الصلاة والسلام. الفائدة 15 في مقالة ذي الخويصرة، ذي الخويصرة ذاك الرجل الذي هو جد الخوارج الذي اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا ندرك مدى جفوة هذا الرجل وأمثاله وجرأتهم وغلظتهم، حيث خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القول الذي يدل على خبث الطوية والشراسة. إذن المسلم يا جماعة دائما يكون رحيم، نعلم أنفسنا الرحمة، لأن الإنسان يتعلم الغلظة من أول ما يتعلم فسيكون وبالا وخطرا على الأمة. ولهذا أول حديث يتعلمه الطلاب عند المشايخ وش هو الحديث؟ جاهدوا، لا، الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من هو أول حديث يتعلموه. علاش؟ العلماء تاعنا ما همش غافلين، العلماء تاعنا يعرفون ليعلم الطلاب العلم الرحمة. كذلك ليس من الرحمة أن يتعلم طالب العلم والشاب الكلام في الناس، كما اليوم كاين الناس مثلا ضايعين ما يعرف لا التزام لا والو، يدخل للجامع فيلتف حوله بعض الشباب ويقولوا له ما تسمعش لفلان، فلان مقروح، فلان مجروح، فلان كذا، وتكلموا ناس تتكلم الكلام في أهل البدع فرض وكذا. غلط هذا، حتى لو كان هذا الكلام صح ما تقولوش لهذا. أول ما يدخل الملتزم وش نعلمه؟ ارحم ونعلموه الأصول الثلاثة، من هو ربك، ما هو الإسلام، ماذا تقول في هذا الرجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم باختصار، ونعلموه كيف يصلي، ونعلموه أذكار الصباح والمساء بس فقط، ما تقول له ما تسمع في القدور ولا الأعمر ولا بالك المعتزلة والأشاعرة، ودخلوا في الأمور. كاين اللي يدخل للجامع كي قالوا له هذاك عاود دار دار خلف دور او دار، قالوا له هبلوني، قالوا كنت في المخدرات والدبزة والمواس، ودخلت له ناس تكون تضربوا بالمواس، لكن امواس معنوية ماهيش امواس سلاحية. يعني هذا خطأ. كي يجيك واحد شاب يبدا يسقسيك فلان تكون مو فيه فلان، انت وقتاش تلتزم وقتاش تصلي، يقول لك عندي شهرين، غلط. دخل روحك في هذه الامور. ولهذا قال العلماء اذا كان الشاب اول ما يتعلم الواقيع في الناس لا يفلح ابدا، هذا كلام قاله سلفنا الصالح. اذا كان اول حاجه يعلمها له الواقيع في الناس لا يفلح ابدا. كان بعض المشايخ هكذا، مشايخ كبار يدخل ليهم شاب اول حاجه يعلمونهم يا اخي اتق الله، هذا من بعد يدور عليك انت ايها الشيخ، هذا الشاب يدور عليك لانك علمته الجرأة من اول شيء. اعجبني احد المشايخ مره زرته في مسجده، فبحكم انه شيخ وجلسنا مع بعض الاخوه نتشاور في امور، فجاء احد الاطفال 4 سنين 5 سنين من رواد ذلك المسجد، فجلس معنا ونحن نعرفه، فقال له ذلك الشيخ الإمام تاع المسجد يعرفه، نوض وليدي نوض، روح شد المصحف تاعك وروح راجع الصور اللي رانا نحفظوها. ما شاء الله هذا ما خلاش يقعد معنا، لأنه ممكن نتكلموا في أمور احنا في المستوى تاعنا، هم قالوا وليدي روح شد المصحف تاعك وروح روح راجع الصور تاعك. اليوم شباب صغار يعلموهم الجرأة والواقعة في الناس، هذا خطأ، خطأ كبير. إذن أيها الإخوة الرحمة معلموها. الخوارج كي تسمعهم يهضروا يعرفوا غير واحد الحادث، مش يقول جئتكم بالذبح، وش معناتها الذبح هذا؟ يفهموا الذبح يعني يذبحوا الانسان كما يذبحوا الشاة، هذا خطا. الرسول صلى الله عليه وسلم عمره ما قال المسلمين يذبحوا الراجل يذبحوا الانسان كما تذبح الشاة، ما كانش من هذه. كان يقيم عليه الحد بان يضرب راسه، مش يذبحوا كما الشاة. جئتكم بالذبح، الذبح هنا معناه القتل في لغة قريش، لغة قريش القتل هو الذبح. إلى اليوم في بعض المناطق العربية مثلا كما الأردن والريف تاع سوريا ما يقولوش فلان قتلوه، مش يقولوا فلان ذبحوه، هما يقولون بلك ضربوه برصاص، يقولك ذبحوه. كلمة الذبح معناها مش الذبح تاع الشاة كما نذبحوا الشاة هنا، لا، وإنما الذبح معناه جئتكم بالذبح، ها يعني بالقتل يا قريش لأنكم كذبتموني وجئتكم بالذبح. مختاش هذه قالها لهم في مكة، ووقعت مختاش في غزوة بدر، قالها لهم هذوك اللي كانوا يستهزئون به ورموا عليه سلا الجزور وكان ساجدا أمام الكعبة ساجدا لله، قال جئتكم بالذبح يعني جئتكم بالقتل، أنتم اللي درتوا لي هكذا. وفعلا هذوك اللي داروا له هكذا قتلوا في غزوة بدر. شوف كيفاش الخوارج يفهموا للحديث. كذلك من الأمور اللي نحات الرحمة من كثير من الناس الأفلام، أفلام الأمريكية تاع هوليوود الله لا تربح وغيرها، يعلمون القتل ويصورون القتل بطريقة حلوة، حتى رصاص كي يخرج كي تسمع رصاصة تخرج بواحد الطريقة الأذن تحبها، صح ولا لا؟ رصاصة كي تخرج واحد الطريقة النفس تاعك تحبها، هذه كلها من أسباب نشر العنف في العالم. كي يكون الفيلم ما فيهش أكشن يعني حركة ودبزة والرصاص يقول فيلم عيان أنا فيه نهضره بزاف صح ولا لا؟ إلى اليوم شحال واحد يستوى ما هي الأفلام التي تحبها؟ يقولوا من نحب أفلام أكشن فيلم أفلام واش؟ حركة دبزة يطلع في السماء والدو ما يصرى الأول ويطيح عليه حافلة وما يصرى الأول. فهذه من أسباب نشر عدم الرحمة. حتى في الكلمات كثير من الناس يستعملون وش يقول لك سون بيتي يا سون بيتي ما تقول سون بيتي نحيها قل برحمة غلبناهم يا سون بيتي علاه سون بيتي أبيك بيتي برحمة المؤمن رحيم حتى في الحرب رحيم إذا قتل الكافر لا يمثل به ولا يتركه تأكله السباع بل وش يدير له يدفنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن حتى الكفار يحفر لهم حفرة ويرميهم ثم وأما المسلمون فيدفنهم. فهذا الكلمة دي سان بيتي بلا رحمة ما على بالي بحتى واحد أنا الناس قاع يموتوا أطري مواسي للدليج يعني بعدي أنا الطوفان غلط الكلمة هذه غلط من كلمهاش مسلم يكون رحيم. وإذا استعمل الشدة أحيانا الشدة التي تأتي بماذا؟ بالنتائج طيبة. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يكون في قلبه الرحمة في الغالب بإذن الله الخوارج وأصحاب العنف والمخدرات ما يديوهش معه ما يديوهش لأنه عنده الرحمة اللي يخاف. النفس البشرية مقدسة لا تقتل إلا بحق. أما هذا ذي الخويصرة هذا فاعترض على الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الدليل على أنه ما ترباش مع الصحابة هذا. الفائدة 16 نأخذ صبر الرسول صلى الله عليه وسلم وحلمه على أولئك الأعراب الجفاة الغلاظ. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله دعني قال عمر دعني أضرب عنق هذا الرجل فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه عفى عنه. الفائدة 17 نأخذ الحذر من الغلو في الدين فإن هذا الرجل الذي اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم دفعه إلى الاعتراض الغلو في الدين ثم الغلو في الدين أوصله إلى المروق لأنه المروق ما معنى المروق؟ المروق كما نقول احنا مارك هذه كلمة مارك ماذا بينا ما نجدوش استعملوها تمارك وقيلة مارك مارق المارك هو الخارج عن الطاعة. فواحد يقول لك انت مارك انت قل له لا لا انا ماشي مارك انا فاهم. يقول لك وش الفرق؟ كل المارق هو الخارج عن الطاعة. يقول لك انا قاصد يعني انت تفهم بزاف. ايه يقول انا نفهم بزاف نعم مليح كي نفهم بزاف. اما مارق لا تمارك انت ماشي مارك المروق. ولهذا الخوارج يسمون المارقة المارقين المارقين مارقين معناتها خارجين عن الطاعة. فهذا الرجل الغلو في الدين أوصله إلى عدم تسليم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم حتى طالب الرسول صلى الله عليه وسلم بالعدل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تجدوا بعدي أعدل مني ما كانش حاكم راح يجي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أعدل منه أبدا حتى المهدي حتى عيسى بن مريم عليه السلام لما ينزل يكون عادل ولكن ما يوصلش إلى عدل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الغلو في الدين ردوا بال علينا أن نحذر منه جميعا. والغلو في الدين هو التجاوز. وقتاش يكون الغلو في الدين؟ الغلو في الدين ذكرنا صور للغلو في الدين شكون يذكرنا بعضها ذكرنا عدة مرات في خطب ودروس ومحاضرات نعم أعطونا أمثلة الغلو في الدين. طيب الغلو في الدين جعل الحلال حرام هذا غلو. حاجة حلال تحرمها هذا غلو. كذلك احسنت، عدم الاخذ بالرخص. كاين الناس مثلا يقول له طبيب وتقول له تجربه ويقولوا له الناس والاقرباء والبعداء يا شيخ يا عجوزه ما تصوموش، الصيام سقط عنكم، راح تموتوا كم تصوموا، والو انصوم، هذا غلو، هذا غلو. كذلك جعل المستحب واجبا على النفس او على الناس، هذا غلو. كذلك من الغلو عدم الحوار، يغلق في الباب ما كانش حوار، والو، اما ان تكون معي او انت ضدي، هذا غلو. كذلك من الغلو فهم الدين على غير فهم السلف الصالح، تفهم الدين كما تحب انت، ما تفهمش الدين كما تحب، ولا كما يفهموا القرن اللي راك فيه، القرن العشرين ولا القرن 21، ولا كما يفهموا العصر الجديد. لا، افهم الدين كما فهمه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون وأتباعهم. لما الفائدة 18، لما طلب عمر رضي الله تعالى عنه وكان قويا في الحق، قال له يا رسول الله ائذني أن أضرب رأس هذا الرجل فإنه منافق الذي اعترض عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. هنا فيه فائدة أن الإنسان يدافع عن نفسه وما يوقعش في أمور باش ما يتهموش الناس في عرضه. ولهذا روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم. فعلى المسلم أن يحمي عرضه من أن يتكلم فيه الناس. كذلك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل عن الناس ما يشوه الإسلام، لأن هذا الرجل كي يشوفه أو المنافق لعايش في بلاد مسلمين هو ظاهره مسلم، فإذا قتل فالناس يقولوا يخافوا، يقول كان غدوان ندخل معاهم يقتلوني، ما ندخلش أنا. كما قلت لكم يعني في بعض البلدان العربية تكون رئيس دولة وبعد يحاكمه ومن بعد يحكم عليك بالإعدام، الناس يقولوا أنا ما نوليش رئيس، أنا رئيس دولة بعد يحكم عليه بالإعدام ويحاكم بطريقة يحطه في قفص مثل الحيوان، هذا خطأ. لابد من حتى لو حكم ذلك الرئيس يحاكم بطريقة مؤدبة، بطريقة مهذبة محترمة. المقصود أن تشويه الإسلام نحذر منه، كما هم يديرون الآن بعض الناس يروحوا إلى بعض بلاد الكفار يشتروا السيارات بطريقة فيها غش، يشري سيارة بثمن قليل ثم صاحب السيارة يروح للتأمينات يعلن أنها قد سرقت منه، وهذاك اللي شراها بطريقة فيها غش يجيبها لبلاد المسلمين كي بحالك يقول لك السيارة هذه تمشي في بلاد العرب بلك بصح ما تروحش بها لأوروبا، يقول تقولوا علاه، يقول ما تروحش بك أوروبا وخلاص. وبعضهم يسرق يدخل إلى المراكز التجارية سوبرات فيسرق، وراهم يفتيوا لهم ثم بعض الخوارج وبعض الناس اللي عندهم ما عندهمش علم يقولوا لهم غنيمة، يعني يدخل مثلا في فرنسا في بريطانيا في كندا في أمريكا يدخل إلى مركز تجاري يأكل يشرب ويسرق ويجرع، يعني هذا الدائرة غنيمة. كيف غنيمة؟ فرنسا استعمرتنا، دات الخيرات تاعنا هنا غادي نديو صح. وانت انت جزائري في بريطانيا يا اخي بريطانيا ما استعمرتناش، يقول لك بريطانيا استعمرت مصر، راني ندافع على مصر يا ندافع على مصر. وكرة القدم على كنت تسب فيها. المهم هذه الفتاوى وهذو اللي راهم يفتيوا لهم هذه الفتاوى نسال الله العافيه، بسبب هذه الفتاوى الضاله اصبحوا يرتكبون اشياء حرام، هم هم اعترفوا باللي يعترفون باللي حرام. فاذا ايها الاخوه شوي الحذر من شوي سمع، على بالكم باللي اذا وقع قتل بين المسلمين فان الكفار يشمتون بنا. الفائده التاسعه عشره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي للأنصار المجاهدين القدامى من الغنائم، ليس لأن قدرهم قد نزل، وإنما تركهم لثقة، تركهم لقوة إيمانهم. الفائدة العشرون أن الأنصار وجدوا في أنفسهم، يعني حزنوا لما لم يعطهم من الغنائم، ف النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أنه أن الناس يرجعون بالغنائم، أما أنتم سترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلادكم، ففرحوا بهذا هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم راح يكون معه، راح يرجع، ما راحش يقعد في مكة، يرجع معهم ويكون معهم حيا وميتا، يعني سيحيا هناك ويموت في المدينة. ففرحوا بذلك وأصبحوا لا يبالون بتلك الغنائم التي لم يعطوا منها. الفائدة الحادية أو الواحدة والعشرون، النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الأنصار لما بلغه أنهم انزعجوا من عدم إعطائه لهم من الغنائم، فخطب فيهم خطبة بليغة حتى إنهم بكوا، وكان فيها استرضاء، استرضاء يعني رضاهم، ولكن بالحق، رضاهم بالحق، وصارحهم واستعطفهم واستعمل معهم الرقة. إذن مشروعية الخطبة عند الأمر الذي يحدث سواء كان خاصا أم عاما، يعني الخطبة ماشي كما رانا اليوم فاهمين غير بالجمعة، لا مثلا كنتم مسافرين للحج مثلا مجموعة في الطريق حدث لكم مشكل مع الجوازات مثلا، تأخروا عليكم، فبدأ المجموعة اللي راك معاهم أنت يا أخي أيها الشاب أو أيها الإمام أو أيها الداعية، المجموعة اللي راهم معاك بدأوا يتقلقوا، فوش تدير لهم؟ تنوض تدير لهم خطبة باش تهدنهم، يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم دار لهم خطبة هكذا، يعني تكون في موقف فيه مشكل كلهم. إذا قال لك واحد أسمع ما راناش في الجامع، قول له لا لا، الخطبة في الجامع وفي غير الجامع. النبي صلى الله عليه وسلم دار لهم الخطبة ماشي في الجامع. كما مرة كنت في دكان وكنا في موسم الصيف، فرحت نشري، فدخل واحد قال السلام عليكم، ما سمعناش، فقال قلنا سلام يا جماعة، فقلت له يا أخي عندك الحق ثلاث مرات قبل ما تزعل، يعني بعد ثلاث مرات باش تزعل، قل السلام عليكم، ما جاوبناش قل السلام عليكم، ما جاوبناش قل السلام عليكم، بعد ذلك تقول يا جماعة راني سلمت عليكم. فانت زعفت من أول مرة، فقال رانا اليوم رانا الجمعة، اليوم رانا الجمعة. قلت له شوف يا وليدي، الدين يوم الجمعة ويوم الحد ويوم السبت في إسبانيا في الجزائر في سكيكدا في جيجل في كل مكان، فسكت، لأنه عنده فكرة أن الخطبة وقتاش تكون غير يوم الجمعة والموعظة تكون غير في الجامع. واحد يقول لك اسمع ما راناش في الجامع، لا، الموعظة تكون في المسجد وفي غير المسجد، لكن الموعظة تكون بما يتناسب مع الجو والمقام. الفائدة الثانية والعشرون في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأنصار، نأخذ تسلية من فاته شيء من الدنيا بما حصل له من ثواب الآخرة. يعني واحد يفوته شيء من الدنيا سليه يعني نحي عليه الهم بأن تذكره بماذا؟ بما سيناله إن شاء الله في الآخرة. يعني واحد فاته مثلا ما جابش البكالوريا، تقول له يا وليدي أولا البكالوريا تقدر تجيبها إن شاء الله العام الجاي واللي بعده، وإذا فاتك يا سيدي المهم تنجح في الآخرة، الامتحان تاع الآخرة باش تدخل للجنة. كي تقول له هكذا شوية تهدنو باش ما يروحش ينتحر. واحد الوقت كانت واحد الموضة خاصة البنات لا تربحش البكالوريا تحترم روحها من جسر أو كذا، هذا خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل لهم لما لم يعطوا من الغنائم؟ قال لهم أنهم سيأخذون من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم معهم إلى بلادهم، فهم يستفيدون في الدنيا وفي الآخرة. الفائدة 23 فيه فضيلة للأنصار حيث رجعوا بسرعة إلى الحق. هذا هو المؤمن، هكذا يرجع للحق، خاصة إذا أخطأت عليك أن ترجع إلى الحق. طيب نتوقف في الفائدة 24، نكملها في الدرس القادم إن شاء الله. كاين أسئلة في الدرس هذا؟ يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنة أمتي في المال كيف نحافظ عليه ونجعله وسيلة لا فتنة؟ نعم أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل أمة فتنة وفتنة أمتي في المال. وإيش معنى هذا؟ ليس معنى هذا أنه نترك المال، وإنما أن نجعل المال ليس فتنة يبعدنا عن الصراط المستقيم. ولهذا لابد من العلم، العلم قبل المال، العلم قبل العمل. كي يكون عندك العلم، وإذا ما عندكش العلم أيها الغني، كي يقولوا الغني مش غير اللي عنده الملايا، حتى عندك مال حبيت تتصرف ماذا تفعل؟ اذهب عند الشيخ او المشايخ واستشيرهم، يا شيخ حبيت ندير مشروع تجاري كيف ندير؟ فهو يرشدك، عندي مال حبيت نقسمه على الوصايا، حبيت ندير وقف هكذا. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله عندي دينار، قال انفقه على نفسك، قال يا رسول الله عندي اخر، قال انفقه على اهلك، قال يا رسول الله عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال يا رسول الله عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال يا رسول الله عندي آخر، قال أنت أعلم. شوف هاو جاء للرسول صلى الله عليه وسلم مشاور، قال له يا رسول الله عندي دراهم كيف ندير بهم؟ فعلمهم. هذا هو. فالإنسان لما يكون عنده علم يعرف كيف يتصرف في المال. العلم قبل كل شيء، قبل ما تدير أي حاجة أتعلم. مثلا شهر رمضان مثلا لو جاي، قبل ما يجي شهر رمضان نتعلموا كيف نصومه. حبيت تتزوج ماشي شكون اللي مليحه شكون شابه وشكون اللي خدامه وشكون اللي عندها طوموبيل سياره وعندها دار، لا ما تسالش على هذه، اسال كيف تتعامل مع المراه، ما هي شعور المراه، كيف العقليه تاع المراه، كيف دايره، كيف تعرفها هذه؟ مش تروح تخالطها وتمشي معاها باش تعرف عقليتها، لا، دير دورة ستاج تعلم كيف تتزوج، ما هي الأحكام الشرعية. حبيت حتى مثلا تربي عصفور، باش تربي عصفور اسأل يجوز تربي عصفور؟ نعم يجوز، صح. الآن تروح تسأل الناس اللي يعرفوا كيف تربي عصفور وقتاش يرقد، مثلا بعض الناس يحط عصفور يحطوه في قفص ويحطوه في المطبخ، والمطبخ طبعا دائما الضوء شاعله، ها، فالعصفور مسكين يهبل ليه من نايم. يقول لك اللي يربوا العصافير غطيه بطريقه طبعا ما يموتش باش يرقد، لان العصفور قبل المغرب يرقد. فبعض الناس يربي عصفور يخليه حتى يولي مهبول، يولي عصفور مهبول، ها، لانه ما تعلمش. فلا بد نتعلموا هكذا، نقضيو على الفوضى. انت تخدم في البلديه، تخدم في الإدارة، تعلم كيف تتعامل مع الناس، كيف تتعامل مع جوزة، كيف تتعامل مع امرأة، كيف تتعامل مع راجل. احنا نتعامل مع كل شيء. مثلا أنت تخدم في شركة في الخطوط مثلا طيران أو في القطار، القطار تأخر، أنت راك لابس لباس تاع هذيك الشركة، الناس كيبداو يسبوك ويشتموك لأن القطار تأخر، حنا واش نديرو؟ يدار معاهم، ينحي الكاسكيطة ودبزة ودماغ، تسبني أنايا، ما سبكش أنت يا قدور، سب الشركة، ما تزعفش، ما سبكش أنت، سبش، لو كان أنت صاحبك برا ما يسبكش. هو على كل حال ما يجوزوش يشرب، لكن احنا هكذا شفت واحد في الحافله يتعامل مع الناس تقول له في حلبه تاع مناكمه يا اخي سبحان الله العظيم. فالعلم اذا المال باش ما يوليش يصدنا عن سبيل الله وباش يقربنا الى الله نتعلموا كيفاه نجيبوه وكيفاه نصرفوه. نعم يقول هنا هل الأطفال الصغار يقطعون الصلاة؟ يعني إذا تقصد كي تكون تصلي يجوز بين يديك، يجوز بين يديك ما تخليش يجوز، لكن إذا فات خليه لا يقطع الصلاة. اللي يقطع الصلاة اللي يبطلها المرأة والحمار والكلب الأسود إذا ما كنش داير قدامك سترة. أما إذا كنت داير قدامك سترة وجازت مرأة غفلتك وجازت صلاتك صحيحة، أما إذا ما درتش وجازت المرأة بينك وبين موقع السجود صلاتك باطلة تعودها. نعم. أما إذا تقصد باللي يقطع الصف بمعنى فالصف واحد كبير وعلى اليمين تاعو طفل صغير ومن بعد واحد كبير، هذا ما يقطعش الصف، الصلاة صحيحة، إلا أن الأطفال ما يكونوش خلف الإمام، يكونوا خلف الإمام يكونوا ناس كبار ويعرفوا الصلاة. نعم هذا آخر سؤال. تقول هنا امرأة كانت متبرجة ولكن الحمد لله هداها الله وأصبحت تلبس الجلباب، لكن يا شيخ منذ ارتدت الجلباب أصبح نظر الرجال أكثر ينظرون إليها، وش تدير انت يا بالك انت جميلة؟ غطي وجهك، غطي وجهك، وهذا لعله من وسواس الشيطان، هذا من وسواس الشيطان أن الرجال رم يشوفوا فيك، فأنت لا تبالي بهذا واستقيمي على طاعة الله وربي سبحانه وتعالى يحفظك. هل ما حكم خروج المرأة لتحفظ القرآن في المدارس القرآنية؟ يجوز أن تخرج المرأة وتخرج متجلببة وغير متعطرة وتجتنب الأفعال والأقوال التي تجلب الفتنة. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.